بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة، قبل الشروع في درسنا لا بد من الإجابة على بعض الإشكالات والاستفسارات التي تأتي من بعض طلبة العلم مما سبق بيانه في الحصة الماضية. وأود أن أشير إلى فائدة كنت قد كلفت بها الإخوان في الحصة الماضية، وهي البحث عن سنة وفاة ابن مظفر السمعان. فأخبرني أخوان فاضلان أن وفاته كانت سنة 89 و400. فإن كنت يعني قد ذكرت خلاف ما في هذه السنة فليصحح في نسختكم التي كنت قد كتبت في الحصة الماضية. نعم، الذي عنده إشكال تفضل. تفضل أرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قرأت البارحة الشيخ محمد تقي الهلال ثناء عطرا على العلامة عبد الله قنو، فهل هذا يدل على أن الرجل كان سلفي في العقيدة؟ والله هذا الذي يظهر أن عبد الله قنون أن عقيدته غير واضحة، لأنه ما ألف كتبا في العقيدة، فعقيدته غير واضحة، لكن ما رأينا له كلاما ينتصر فيه لعقيدة الأشاعرة، ورأينا له كلاما يثني ويمدح فيه أئمة السلف. وكانت علاقته بالشيخ محمد تقي الدين الهلالي وبعض السلفيين في ذاك الوقت علاقة طيبة. أما أن هناك كتاب في العقيدة نشر له، فلحد الساعة لا علم لي بهذا الأمر، وما رأينا له كذلك عن كتابا يمتدح فيه كتب الأشاعرة أو يثني على كتبهم، فنحسن الظن بهذا العالم حتى يتبين لنا خلاف ما ورد عن معتقده رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن ذكرتم في حصص سابقة أن كل من أبي بكر الباقلاني ومحمد بن فورك كانوا من كبار أئمة الأشاعرة المتقدمين، وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في رد على افتتاح أبي غدة أن من أفراد السلف الذين قالوا بأن الله فوق عرشه المجيد بذاته كل من الباقلاني وابن فورك، فما المقصود بقوله ومن أفرادهم أي أفراد السلف؟ من الباقلاني ومحمد بن فورك. سبق أن ذكرتم في حصة سابقة أن كل من أبي بكر الباقلاني ومحمد بن فورك كانوا من كبار أئمة الأشاعرة المتقدمين، وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في رده على افتتاح أبي غدة أن من أفراد السلف الذين قالوا بأن الله فوق عرشه المجيد بذاته كل من الباقلاني وابن فورك، فما المقصود بقوله من أفراد السلف؟ نعم، هو بالنسبة لي لهؤلاء الأشاعرة المتقدمين كما مر معنا كانوا يثبتون علو الله تبارك وتعالى على عرشه. والذي ينظر الآن إلى كتب المتقدمين منهم كما ذكرت أبي بكر الباقلاني وابن فورك والبيهقي معهم وبعض أشاعر في زمنهم كانوا يثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وقد ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في كتابه العلو العلي العظيم، ذكر هذه المقالات لهؤلاء الأئمة التي سبق أن ذكرت يثبتون في علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ونقل عنهم كذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وفي مختصر للموصل وفي اجتماع الجيوش الإسلامية، فهذه القضية وافقوا فيها السلف، ولهذا يعني امتدحوا بموافقة للسلف في هذه القضية، وإلا فهم يعدون من الطبقات الأولى من طبقات الأشاعرة كما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، وهذا الكتاب يعد مرجعا في معرفة طبقات علماء الأشاعرة إلى زمن الحافظ ابن عساكر، يعد يعني كتابا في طبقات علماء الأشاعرة تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، قام يعني بطبعه المدعو يعني زاهد الكوثري الحنفي المتعصب حامل راية التجهم كما قال عنه الشيخ محمد ناصر الدين الله رحمه الله، وكان على مذهب الماتريدية في الصفات. إذن هم وافقوا السلف في هذه القضية، وافقوا السلف في هذه القضية، لكن لم يوافقوهم في باقي القضايا الأخرى التي سبق أن ذكرنا، وهي الصفات الاختيارية من الغضب والمحبة وغيرها مما سيأتي معنا بيانه في هذه الرسالة المباركة. نعم تفضل سعد. جزاكم الله خيرا. من المعلوم أن الله عز وجل قدم الخلاف في كتاب العزيز كما عرفنا، فيقال أن الخلاف خلاف في رحمة من هذه الأمة. الخلاف هو ينقسم إلى قسمين كما هو تقسيم العلماء، وأوضح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير، أن الخلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع أن الأقوال تكون كلها على الحق وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لذلك بعض الأمثلة كقضية اختلاف التشهدات في الصلاة واختلاف ألفاظ الأذان واختلاف بعض أدعية الصباح والمساء، فهذا خلاف تنوع، فالمسلم يختار هذا مرة وهذا مرة. وهناك يعني اختلاف تضاد، بمعنى قول يصادق القول الآخر، وهذا شر، وهذا شر، لأن الحق واحد لا يخرج عن هذين القولين. ولهذا يعني الذي يقول بأن الخلاف ورحمة لهذه الأمة كلام ليس بصحيح، وقد اعتمد في ذلك على حديث لا أصل له، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف أمة رحمة، هو حديث لا أصل له ولا إسناد له. والذي يقول حافظ يعني أبو محمد بن حزم رحمه الله كما في كتاب الأحكام في أصول الأحكام قال إذا كان الاختلاف رحمة فالجماعة عذاب، إذن عندما يكون الاختلاف رحمة ستكون مدى الجماعة عذاب، ولهذا الخلاف شر كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى، وتعلمون القصة معروفة عندكم رواها أصحاب المسانيد والسنن، أنه صلى خلف عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان صلى 4 ركعات، وابن مسعود كان يرى أن الصلاة منها 2 ركعتين كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ابن مسعود تابع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال الخلاف شر، الخلاف شر. هذه الكلمة غير صحيح، إن كان يريد المعنى الأول هو اختلاف التنوع فكلامه صحيح، لكن كان يريد المعنى الثاني فالكلام ليس بصحيح. ولهذا يعني الخلاف في زمن الصحابة كان قليلا، لماذا؟ لقربهم من عهد النبوة، وكما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن كلما بعد العهد بعصر النبوة كلما كثر الاختلاف، كلما بعد العصر من عهد النبوة كلما كثر الاختلاف، فالاختلاف في زمن الصحابة كان قليلا، ثم الاختلاف في زمن التابعين ازداد شيئا قليلا، ثم بعد التابعين ازداد شيئا قليلا، إلى أن كثر الخلاف في العصور المتأخرة. ولهذا كما ذكرنا عندما كان القرب من زمن النبي أساسا كان قريبا، كان الاختلاف كان نادرا وكان قليلا، حالات نادرة فقط ذكر العلماء من اختلاف الصحابة فيما بينهم. فالاختلاف هو شر وليس رحمة لهذه الأمة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحصة الماضية أن من كلام الشيخ المظفر السمسم قوله ما حدثتني به نفسي إلا بحثت له عن شاهدين من كتاب وسنة وإلا رضيت، فهل هذا إشارة منه رحمه الله على هذا الأخبار خبر فعال؟ لا أبدا، يعني ويقصد شاهدين ليس أن يتوارد الكتاب والسنة على هذه القضية، بمعنى قضية معينة، يعني جاءت يعني مسألة فقهية أو عقدية فلا بد أن يطلب لها الدليل من القرآن ومن السنة، إن وجد القرآن وما وجد في السنة فلا يأخذ بها، أو إن وجد في السنة وما وجد في القرآن لا يأخذ بها، لا إنما يعني يقصد بالشاهدين إن كان في القرآن يأخذ به، وإن كان في السنة يأخذ به، وإن كان فيهما معنى يأخذ به، بمعنى لا علاقة بقضية، يعني إشارة إلى أنه لا يقبل خبر واحد، ليس في هذا أدنى إشارة لمعنى فهم تبارك الله فيك. نعم تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت في الحصة الماضية سمة أهل السنة والجماعة في المعتقد، في المعتقد في العقل ذكرت خمسة سمات أهل السنة والجماعة في المعتقد، خمسة لا فقط، هذه بعض ما ذكرنا في الأول، أن هذه بعض سمات أهل السنة في باب الاعتقاد أو أهم السمات، وإلا سماتهم كثيرة وكثيرة جدا، يعني لا يسعف الوقت لذكرها كلها. نعم إذن نتم ما سبق أن توقفنا عند الحصة الماضية، بقيت معنا مسألة لها علاقة بالمقدمات التي سبق أن ذكرنا، وهي قضية التأليف في العقيدة، التأليف في العقيدة بمعنى كيف كان تأليف العلماء لكتب المعتقد. التأليف في كتب المعتقد كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله في أحد المذكرات، التأليف كان ينقسم إلى قسمين في كتب العقيدة. النوع الأول كتب تؤصل للعقيدة السلفية، كتب تؤصل للعقيدة السلفية، والنوع الثاني كتب الردود، ردود أهل السنة على من خالف منهج السلف في باب المعتقد. إذا هناك كتب تأصيل وهناك كتب الرد. كتب التأصيل هذه يمكن تقسيمها إلى قسمين، كتب التأصيل يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول الكتب التي تروي لنا العقيدة بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين أو من بعده، إذن هذه كتب مسندة تروي لنا العقيدة بالأسانيد، وكان هذا هو الغالب على العلماء المتقدمين، العلماء المتقدمين كان الغالب عليه في باب التأليف في العقيدة هو تأليف كتب العقيدة بالأسانيد إلى أصحابها. ألفت في هذا الباب كتب كثيرة، ألفت كتب كثيرة في هذا الجانب، لكن الآن نعطيكم ماذا؟ الكتب المفردة، وإلا يعني مفردات العقيدة كانت مبثوثة في كتب الحديث، الموطأ لو أردنا أن نجمع منه العقيدة تجمع في جزء كما فعلها الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي وفقه الله، وكما يعني فعل مع عقيدة الإمام البخاري، وهكذا يعني تجمع هذا المعتقد من كتب هؤلاء. لكن نقصد الكتب المفردة في العقيدة. الكتب المسندة هذه كثيرة، بعضها يعني في حيز المفقود، والقليل منها لا يزال مخطوطا. الحمد لله معظم كتب العقيدة خدمت، وبالأخص من قبل يعني علماء المملكة العربية السعودية لهم جهود طيبة في خدمة كتب العقيدة، فما تركوا يعني كتابا في المعتقد وكان كتابا مشهرا إلا وحاول تحقيقه وخدمته والخدمة التي تليق به، جزاهم الله خيرا. من هذه الكتب كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للخلال، وكان حنبليا، وكان حنبليا. الخلال يروي عن عقيدة بالأسانيد في كتابه السنة، وكتاب السنة طبع لكن طبعا غير كامل، يعني قام بتحقيقه محمد مطر الزهراني وفقه الله، أحد دكاترة بالجامعة الإسلامية، وحاول أن يعثر على بعض قطع طبعت في بعض أجزاء، ومجلد أن يحاول أن يجمعه مما وقف عليه في باقي الكتب، حاول أن يجمع المجلد الأخير من باقي الكتب. كتاب مطبوع الحمد لله السنة لي الخلال، كتاب جيد يروي العقيدة بالأسانيد. كذلك السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم. إذن هذه كتب سميت باسم السنة، كما تعلمون أن كتب المعتقد كانت لها تسميات، كانت لها ماذا؟ تسميات. هناك من سماها السنة، كما السنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم، وقد قام إخراج الشيخ محمد ناصر الدين الألبان إخراجا جيدا مع تخريج أحاديثها. كذلك عندنا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كذلك، هذه الكتب كانت تسمى بكتب السنة. كذلك كتاب السنة وجزء لطيف لمحمد بن نصر المروزي، السنة لمحمد بن نصر المروزي. كذلك كتاب السنة للمزني، السنة للمزني الشافعي، وهو جزء لطيف كذلك حققه يعني الشيخ جمال عزون الجزائري. النوع الآخر من الكتب المسندة دي كتب الاعتقاد كانت تسمى بكتب الشريعة، بكتب الشريعة، يعني كل عالم له اسم خاص لهذه الكتب. ومن أشهر كتاب الشريعة الآجر، كتاب الشريعة الآجر له طبعات، ولكن من أحسنها الطبعة التي حققها أحد دكاترة وهو مبارك فوري هندي وفقه الله، كانت له رسالة علمية بالمملكة العربية السعودية، وطبعت لعلها في 5 مجلدات، تحقيق جيد لكتاب الشريعة. وكانت من قبل يعني لها تحقيق آخر، لكن هذا التحقيق في نظري هو أحسن هذه التحقيقات للدكتور المبارك فوري وفقه الله. كذلك الإبانة، الإبانة لابن بطس، ما الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ويدخل في مسمى الشريعة كذلك. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطس الحنبلي، كتاب مطبوع كذلك. هناك بعض كتب في الاعتقاد كانت تسمى بأصول الاعتقاد، تسمى بأصول الاعتقاد، من أشهرها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، كتاب جيد أحسن تحقيقاته بتحقيق الدكتور الحمدان المكي، الحمدان المكي، لعل في 4 مجلدات يعني، أو في 7 أو 8 أجزاء، في 4 مجلدات، يعتبر من أحسن التحقيقات لكتاب. وإحذروا الطبعات المصرية، إحذروا الطبعات المصرية، فأنا أحذر الطلبة من هذه الطبعات المصرية، يعني لا يغركم يعني بخس ثمنها وقلة سعرها، لا تغتروا بهذا الأمر، إنما حاول العثور على الطبعات الجيدة لهذه الكتب. اصبر حتى تقتني كتابا يعني محققا تحقيقا يليق به. ويعجبني بهذه المناسبة أحد الإخوان يسمي هذه الكتب كتب مصر، يعني بضاعة الصين سلعة ديال الشينوا، يسمي هذه الكتب المصرية سلعة ديال الشينوا، أنهم يقفون على كتاب طبع بالسعودية فيكون في 5 مجلدات، فإذا بغدا تجده مطبوع في مجلد واحد بمصر، هكذا يعني مثل ما يفعله الشينوا لبعض السلع التقليدية. كتاب في 7 مجلدات أو 8 غدا تجده مطبوعا في مجلد واحد، ويقول لك حققه وخرج أحاديثه فلان بن فلان، هذا كله يعني لا أصل له. ومسخوا الكتب الكثير لبعض أهل العلم وسرقات لا حد لها لكتب أهل العلم، وهذا أمر خطير، فحاولوا بارك الله فيكم أن تحذروا من هذه الطبعات المصرية. كذلك اعتقاد أئمة الحديث لإسماعيل وهو جزء لطيف، اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي وهو جزء لطيف، رسالة صغيرة. كذلك أصول السنة يدخل في هذا الباب، أصول السنة لابن أبي زمنين الأندلسي، وقد سبق أن ذكرت لكم أنه كتاب مطبوع أصول السنة لابن أبي زمنين. كذلك أصول السنة للحميدي، أصول السنة للحميدي، ليس الحميدي الأندلسي بل هذا الحميدي الشيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي، ليس الأندلسي بل هذا متقدم عن الأندلسي. كذلك الإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، فابن بطة له كتابان، أول قلنا الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهذا الإبانة عن أصول الديانة، وهذا هو الكتاب المشهور، الكتاب الثاني والكتاب المشهور في عدة مجلدات، في عدة مجلدات الإبانة عن أصول الديانة. هناك كتب العقيدة سميت بكتب الإيمان، بكتب الإيمان، وهذه كتب الآن متقدمة، هذه الكتب إيمان هي ماذا؟ كتب للمتقدمين. كتب العقيدة سميت بكتب الإيمان، منها كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، طبع في جزء لطيف بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. كذلك الإيمان لأبي خيثمة المحدث المشهور، أبي خيثمة. كذلك الإيمان لابن مندى، الإيمان لابن مندى، والإيمان لمحمد بن يحيى العدني، فهؤلاء كلهم كانوا من المتقدمين، محمد بن يحيى العدني، وهذه كتب كلها على شكل أجزاء رسائل صغيرة لكنها مسندة، تروي لنا مسائل الإيمان بالأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة أو إلى التابعين أو من بعد التابعين. هناك من سمى هذه الكتب كتب الاعتقاد، سماها بكتب التوحيد، بكتب التوحيد، ومن أشهرها كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة في زمن لابن خزيمة، طبع طبعة في مجلدين وطبع في 3 مجلدات بتحقيق علي بن ناصر فقيه، وكذلك حقق الدكتور الشهري له تحقيقان، لكن في السابق له فضله الشيخ علي بن ناصر فقيه، ومن أخذ الطبعة الشهرية فهي كذلك جيد، فهي كذلك طبعة يعني جيدة، طبعتها دار رشد في مجلدين. كتاب آخر الذي سمي بالتوحيد وهو كتاب التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن مندى، حققه كذلك الشيخ علي بن ناصر فقيه، علي بن ناصر فقيه. إذن هذه كتب التأصيل التي تروي لنا الكتب بالأسانيد. النوع الثاني من كتب التأصيل المختصرات، المختصرات في باب الاعتقاد، المختصرات في باب الاعتقاد. وحاول المتأخرون يعني أن يكثروا من هذه المختصرات في باب المعتقد، طبعا من أشهرها كتاب العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة لي أبي جعفر الطحاوي رحمه الله الحنف، وكتاب العقيدة الواسطية كذلك، تعد هذه كذلك من المختصرات، إلا أن الطحاوي كان متقدما وشيخ الإسلام كان من المتأخرين. نوع آخر وهي كتب الردود، كتب الردود، وكتب الردود فيها فوائد عظيمة ينبغي التنبه لهذه القضية، بمعنى كتب الردود عند الأئمة المتقدمين أو عند من بعدهم من العلماء كانت فيها فوائد عظيمة، ولو كانت على شكل رد لكنها تتضمن قواعد في باب التوحيد لا يستغني طالب علم العقيدة عنها. هذه الكتب إما مفرقة، إما أن تكون على طائفة معينة، إما أن تكون على طائفة معينة كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله عندما رد على الرافضة منهاج سنة النبوي في الرد على الرافضة القدرية، وكتابه كما تعلمون فيها رد على ابن مطهر الحلي، ابن مطهر الحلي رجل كان يعني في زمن شيخ الإسلام ألف كتاب سماه منهاج الكرامة، منهاج الكرامة ذكر في بعض الشبه التي يتعلق بها الرافضة في بعض القضايا المتعلقة بالصحابة والإمامة، اسمه منهاج الكرامة، وشيخ الإسلام في المقدمة قال أسميه منهاج الندامة، منهاج الندامة ليس منهاج الكرامة. هذا الكتاب هو في الرد على طائفة معينة، كذلك كتاب الإمام والرد على الرافضة لأبي نعيم صاحب الحلي، الإمام ورد على الرافضة لأبي نعيم، والكتاب طبع بتحقيق الشيخ علي بن ناصر فقيه في مجلد، الإمام ورد على الرافضة كتاب جيد كذلك، كذلك كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم وقد سبق معنا، الرد على المنطقيين لمن؟ لابن تيمية، الرد على المنطقيين نعم، الرد على الجهمية للإمام الداري رحمه الله، الرد على الجهمية الإمام الداري، وهكذا كتب كثيرة جدا في هذا الباب. النوع الثاني من كتب الردود وهي كتب رد على أعيان طائفة معينة، أعيان الأولى كانت رد على طائفة رافضة الجهمية معتزلة، النوع الثاني على أعيان أشخاص، من أشهر الكتب هذه الرد على بشر المريسي، لمن؟ للداري، رد على بشر المريسي وكان رأس الاعتزال في زمن الخليفة المأمون، كذلك الكتاب غاية الأمانة في الرد على النبهاني، لمن هذا الكتاب؟ للألوسي، كتاب مطبوع، طبع طبعة قديمة وطبع طبعة حديثة مؤخرة، كذلك كتاب الرد على الأخنائي لمن؟ لابن تيمية مطبوع كذلك في مجلد، الرد على البكري مطبوع كذلك في مجلدين لكتب جيدة لشيخ الإسلام رحمه الله، الرد على الأخنائي والرد على البكري كتب نفيسة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وبعض البدع، كذلك كتب الردود القسم الثالث والأخير الرد على شبهات لبعض المبتدع، الرد على ماذا؟ على شبهات، من هذه الكتب هذه كتاب الحيدة والاعتدال في رد على من قال إن القرآن مخلوق، الحيدة والاعتدال في رد على من قال إن القرآن مخلوق، لماذا الكتاب؟ حمزة الكناني، لحمزة الكناني كان في زمن الدارقطني، حمزة الكناني الكتاب عن بعضهم عن شكك في النسبة، ونريد من أحد الإخوان أن يقوم لنا بالبحث حول هذا الكتاب، وإن يعني ترجح لبعض الباحثين وهذا ما نعتقد إن شاء الله أن الكتاب هو صحيح بالنسبة إلى الكناني، لكن لو قام أحد الإخوان وقام ببحث يعني مختصر يبحث في هذه القضية، من سيقوم بهذه ها؟ الكتاب مطبوع نعم موجود حيد والجدال مطبوع حققه الشيخ علي بن ناصر الفقيهي وحقق كذلك يعني دكتور قبله وهو صليبة طبعة قديمة جدا طبعة قديمة وحقق كذلك الشيخ علي بن ناصر الفقيهي فلو قام أحد الإخوان ويعني نظر ونظر في ترجمته من السير يعني سيتبين له ذلك إن كان بعض الباحثين يقول أن أصل إلى أن المناظرة يعني وقعت يعني لحمزة الكناني مع أحد رؤوس الاعتزال فقالوا أن المناظرة هي ثابتة لكن بهذه التفاصيل لا تصرف النساخ في بعض تفاصيل المناظرة لكن على كل حال يعني يحاول أن زاهد الكوثر يشكك في نسبة الكتاب إلى المؤلف نعم كذلك الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي كتاب جيد كذلك في يعني في الرد على الأشاعرة وما يتعلق بكلام الله عز وجل كتاب جيد الرد على السجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي رحمه الله إذا هذا باختصار ما يتعلق بهذه الكتب ثم ندخل مباشرة إلى مقدمة العقدية ليست مقدمة الرسالة بل المقدمة العقدية لابن أبي زيد القيرواني تفضل رضوان بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له إذن قال رحمه الله تعالى بدأ هذه المقدمة العقدية بهذه القضايا وهي باب ما تنطق بالألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة والفؤاد هو القلب لأن العقيدة محلها في القلب ولم يذكر رحمه الله ما يتعلق بالعمل ولا يقول قائل إن ابن أبي زيد يميل إلى مذهب إرجاء الفقهاء بمعنى ما ذكر الركن الثالث من أركان الإيمان وهو عمل الجوارح لكن نقول قد خص له فصلا رحمه الله في أواخر الرسالة وقد ذكر أن أعمال من مسمى الإيمان إذن باب ما تنطق بالألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات بمعنى هذه القضايا التي سيذكرها ابن أبي زيد القيرواني هي من الأمور الواجب على المسلم أن يعتقدها في ربه تبارك وتعالى وفي الأنبياء والرسل والقدر والصحابة ومما هو سيأتي معنا في هذه الرسالة من واجب أمور الديانات ويقصد بالديانات يعني مفردات العقيدة مفردات العقيدة فنقول مثلا يعني ديننا في الرب تبارك وتعالى كذا وكذا ديننا في الملائكة كذا وكذا ديننا في القدر كذا وكذا فجمع رحمه قال من أمور الديانات لا يعني أن اختلاف الديانات لا لما الدين هو واحد لكن هذا باعتبار ماذا باعتبار ما نعتقده كثرة الاعتقادات في التي يشملها الإسلام قال من ذلك من هذه تبعيضية بمعنى أنه لا يحاول أن يذكر لك كل ما يتعلق بالمعتقد الذي ينبغي أن يعتقده المسلم قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان إذا كان مرة معنا لا ينبغي أن نتصرف ونقول إنه على مذهب مرجئة الفقهاء الذين أخذوا الأعمال عن مسمى الإيمان. هؤلاء يسمون بمرجئة الفقهاء الأرجاء طبقة أساسية معنا إن شاء الله يعني مبحث خاص بقضية الإيمان عند أهل السنة. ما هو الإيمان وما هي أركان الإيمان؟ قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إذن هذه الجملة تضمنت إثبات أن الله إله واحد، ثم نفت سبع قضايا عن الرب تبارك وتعالى. أثبت له أمرا ونفى عنه سبعة أمور. نفى عن الرب تبارك وتعالى. لا نقول أن ابن أبي زيد رحمه الله هو على مذهب المتكلمين الذين يغرقون في النفي ويجملون في الإثبات، لأن يعني هناك قاعدة عندنا في باب المعتقد، قاعدة لأهل السنة، وهي أن أهل السنة في باب إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. ولهذا النفي في القرآن الكريم قليل. نفي صفات النقص عن الرب تبارك وتعالى قليل في القرآن الكريم وقليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الغالب على القرآن في باب الأسماء والصفات وفي السنة كذلك هو ماذا؟ هو الإثبات. إثبات الرحمة، إثبات الغضب، إثبات الضحك، إثبات القدرة، إثبات الإرادة، وهل مجرى صفات وأسماء كثير للرب تبارك وتعالى. لكن النفي هو قليل. فلا نقول أن ابن أبي زيد المبتدع الذين خالفوا منهج السلف، هم أقصد المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرها هذه الفرق، ماذا يفعلون على عكس أهل السنة؟ ماذا يفعلون؟ يغرقون في النفي ويجملون في الإثبات. إذن على النقيض تماما، مناقضة تامة لأهل السنة ومخالفة تامة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإغراق في النفي. وإذا الآن عدتم إلى كتب الأشاعرة أو المعتزلة تجدون يغرقون في النفي، يقول كما الله ليس بعرض وليس بجوهر وليس بجسم وليس بكذا وليس بكذا، لا داخل العالم لا خارجه، لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال، لا لا لا لا، يغرقون في النفي. هذا ليس منهج القرآن الكريم. القرآن النفي، نفي صفات نقص عن الرب عز وجل نادر قليل، لكن الإثبات هو الغالب. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: إن النفي المحض ليس بي ليس بكمال، ليس بكمال. عندما الآن تكثر الآن من النفي، ليس بكذا وليس بكذا، هل مدحت؟ هذا قدح، هذا ماذا؟ قدح، وليس فيه كمال وليس فيه مدح. لو أتنا الآن إلى ملك من ملوك العصر الآن ووقفت أمامه قلت له: يا ملك، أنت لست بنجار ولا زبال ولا حداء ولا إسكافي ولا كذا ولا كذا ولا بناء ولا، هل يسمى هذا مثلا؟ يدخلك الحبس مباشرة. كيف تقول لي هذه الكلمات؟ يا ملك أنت لست، لا أنت مزبال، ما نجار، ما يعني مسيكليس، ما ميكانيك، ما هل هذا اسمه مدحا؟ قدح في هذا الملك. إذن فكيف يعني نرضى هذا الأمر للباري تبارك وتعالى؟ ولهذا يعني كما ذكرنا الغالب ومذهب أهل السنة في هذا الباب هو مذهب الإغراق في الإثبات مما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه وأثبته له النبي عليه الصلاة والسلام. ابن أبي زيد ليس على هذه ليس على هذا المذهب ومذهب المتكلمين، بل هو على مذهب السلف، لأن هذا النفي الذي ورد منه رحمه الله وهو لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له كلها جاء بها القرآن الكريم، فهو ما خرج عن كتاب الله تبارك وتعالى، ما خرج عن كتاب الله عز وجل. فقولوا أن الله إله واحد، أن الله إله واحد لا إله غيره، جملة متضمنة للنفي والإثبات، إثبات العبادة لله تبارك وتعالى ونفيها عما سواه عز وجل، أن الله إله واحد أي في عبادته تبارك وتعالى وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته، يسمى التقسيم الثلاثي للتوحيد. والعلماء لهم طبعا تقسيمات، لعل أن كان هناك سؤال في أحد حصص عن قضية ما تقسيم التوحيد، يعني هل لها دليل أم ليس لها، أم ليس لها دليل. العلماء رحمهم الله يعني لهم تقسيمات للتوحيد، أو أقصد علماء أهل السنة، علماء أهل السنة لهم تقسيمات للتوحيد. هناك من قسم التوحيد إلى قسمين فقط، إلى قسمين، القسم الأول سماه توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني سماه توحيد القصد والطلب، هذا نوع، ويذكره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم في كتبه، توحيد المعرفة والإثبات، ويساوي عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد المعرفة أي معرفة الله تبارك وتعالى، والإثبات أي إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه من الأسماء والصفات. هذا النوع الأول تضمن ماذا؟ نوعين. النوع الآخر هو توحيد القصد والطلب، ما هو قصدك من هذه العبادة؟ قصدك هو ماذا؟ وهو طلب الأجر من الله تبارك وتعالى وطلب مرضات الله عز وجل، هذا هو التوحيد. ماذا توحيد؟ الألوهية. إذن تقسيم صحيح، هناك من قسم هذا التوحيد كذلك إلى قسمين، لكن بقسمين مختلفين. هناك من يقول إنه توحيد السيادة وتوحيد العبادة، توحيد السيادة هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات المتعلق بذات الرب تبارك وتعالى، وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، كذلك تقسيم ماذا؟ صحيح، يعني ليس في كبير الإشكال. هناك من يقسم كما ذكرنا التوحيد إلى أقسام ثلاثة، وهذا هو المشهر الآن في عصره، وهذا التقسيم ذكره ابن أبي العز الحنفي كما في شرح العقيدة الطحاوية، وابن أبي العز رحمه الله غالبا ينقل في هذا الشرح غالبا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكن لا يسمي، لكن لا يسميه رحمه الله، لماذا؟ نظرا للوحش التي كانت بين الأحناف وبين الحنابلة في قضايا الاعتقاد، فلم يكن يسمي حتى يروج الكتاب، هذه قضية يعني كان العلماء يسلكونها رحمهم الله، ما كان يسمي حتى الكتاب يروج بين الأحناف، لأنهم إذا سمعوا ابن تيمية انتهى، لأن ابن تيمية أنهم كافر، بعض الحنافية عندهم مذهب أن ابن تيمية كافر يكفرونه، المتعصب منهم الماتوريدية يعني بعضهم يكفر شيخ الإسلام، فما كان يذكر هذه التسميات من العز، وهذا يعني كان ذكاء رحمه الله، وكما فعل الشوكاني رحمه الله ذكر في كتبه خلاف يعني الزيدية، يعني حتى يعني أهل البيت حشرهم من الزيدية، حشرهم في من يعتد بخلافهم، ذكرهم في كتابه في نيل الأوطار، كذلك الصنعاني في سبل السلام، لأنهما قد عاشا في بيئة زيدية، فحتى يروج الكتاب أدخلوا حتى الزيدية في من اعتد بخلاف حتى يروج الكتاب، إلا الذي يقرأ الكتاب يتبين له ما أغني الحق مع من. فهذا كان أسلوب بعض العلماء رحمهم الله في هذه القضايا. هذا التقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي للتوحيد كما ذكر عن شيخ الشيوخ الشيخ محمد أمين الشنقيطي دل عليه الاستقراء، بمعنى العلماء قاموا فاستقروا نصوص الشريعة فخلصوا إلى أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة. أول سورة الكريم هي سورة الفاتحة في ذكر هذه الأنواع من أنواع التوحيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله توحيد الألوهية، أي الذي يستحق الحمد يستحق الحمد بحق هو الله تبارك وتعالى. رب العالمين توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. آخر سورة في القرآن الكريم وهي سورة الناس كذلك تضمنت أنواع التوحيد. قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. إذن أول سورة في القرآن الكريم تضمنت أقسام التوحيد، وآخر سورة في القرآن تضمنت أقسام التوحيد. وإن شئت قلت كما ذكر ابن القيم رحمه الله إن القرآن كله في التوحيد. القرآن كله في ماذا؟ في التوحيد. لأن القرآن الكريم إما أن يتحدث على هذه الأقسام أقسام التوحيد، وإما أن يتحدث عن الأمر والنهي وهو من مكملات التوحيد. نقول أن الصلاة لها علاقة بالتوحيد، الزكاة لها علاقة كذلك بالتوحيد. وإما ماذا؟ خبر عن أهل التوحيد وما أعده لهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الجنة، أو خبر عن المخالفين أهل التوحيد من الكفار وما أعده لهم الله تبارك وتعالى في جهنم. إذا القرآن كله ماذا؟ كله توحيد. الذي يقول ابن القيم رحمه الله العلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذا الأسماء للديان، والأمر والنهي من مكملات التوحيد، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، أي جزاء الموحدين وجزاء المشركين المخالفين لدعوة الموحدين. قال: والكل في القرآن والسنن التي جاء بها المبعوث من الديان أو من الرحمن. لا أدري أذكر بيت جيد. قال: والكل في القرآن والسنن التي جاء بها المبعوث من الديان. قال: كلا ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان، بمعنى لا يخرج التوحيد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التوحيد دل عليه الاستقراء، وأنصحكم بأن ترجعوا إلى رسالة قيمة ألفها الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله، سماها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. رسالة جيدة رد فيها على يعني هؤلاء الذين زعموا أن هذا التقسيم، ويقصد بذلك حسن السقاف المبتدع الضال الأردني المعروف في العصر الحاضر. زعم أن التقسيم يشبه تقسيم النصارى: الرب والابن وروح القدس، وكذب عن هذا المبتدع في هذه القضية. وما أراد أن التوسك عليه بالقول صرف في كتاب النفيس في ذلك، حاول أن ينقل على ثل من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين قسموا هذا التقسيم المعتبر، وقد دل عليه كما ذكرنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام أقسام التوحيد يعني لها علاقة فيما بينها، لها علاقة فيما بينها. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكذلك الذي وحد الله في أسمائه وصفاته تضمن كذلك توحيده في ربوبية الله عز وجل وألوهيته. إذن معنى قولنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. نعم، من رضي بالله ربا يلزمه قطعا أن يوحد الله في ألوهيته، والقرآن الكريم مليء بإلزام الكفار الذين وحدوا الله عز وجل في الربوبية بأنه يلزمهم أن يوحدوه في الألوهية. وأول أمر ورد في المصحف الشريف، أول أمر وهو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر ورد في المصحف اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا توحد الربوبية، والسماء بناء توحد الربوبية، وأنزل من السماء ماء أخرج من الثمرات رزقا لكم توحد الربوبية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون توحد الألوهية. أي إذا كنتم تعتقدون أن الذي فعل هذه الأشياء هو الله عز وجل الذي خلق هذه الأرض وهذه السماء وأنزل المطر، إذا كنت توحدون الله في ربوبيته فيلزمكم أن توحدوه في ألوهيته. والقرآن مليء كما ذكرنا بهذه الحجج، وهي إلزام الكفار الذين وحدوا الله في الربوبية بأن يوحدوه حتى في ألوهيته. طبعا من وحد الله في ألوهيته فهذا متضمن لتوحيد كذلك توحيد الربوبية، ومن وحد الله في أسمائه وصفاته فهذا طبعا يتضمن توحيد الله في ألوهيته وربوبيته. هذا ما يتعلق بهذه القضية. قال هنا أن الله إله واحد لا إله غيره، وقال في آخر جملة ولا شريك له، وكلمة لا شريك له زيادة في تأكيد ماذا؟ النفي، نفي المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. لأن لو قلنا لا إله غيره كافية، لو قلنا لا إله غيره ماذا؟ كافية أن الله إله واحد لا إله غيره، والقرآن الكريم مليء بالنفي وبالإثبات، وقد ربك أن تعبد إلا إياه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت ماذا؟ نفي. وأخذ أدلة على الباب كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال في آخر الكلام رحمه الله، قال ولا شريك له، تأكيد لماذا؟ للنفي. لماذا؟ لبيان خطورة الشرك، لبيان خطورة ماذا؟ الشرك. فأكد عليها رحمه الله. الشرك كما هو معلوم عندكم هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله ولو في عبادة واحدة. فمن سوى غير الله بالله عز وجل ولو في عبادة واحدة فقد أشرك. قال عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم في ماذا سووهم؟ في المحبة، سووهم في المحبة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومع ذلك حكم عليهم بالشرك. فمن سوى غير الله بالله في قضية واحدة فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كتاب أصول الثلاثة وفي غيره، قال أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، تدعو سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. قضية معرفة الشرك هي أمر مهم لطلبة العلم، بل حتى عوام المسلمين يجب على المسلمين أن يعلموا حتى الشرك لله عز وجل. لماذا؟ حتى يجتنبوه. لا يكفي معرفة التوحيد فقط، ولا يكفي معرفة السنة فقط، ولا يكفي معرفة الطاعة فقط، فلا بد من معرفة نواقض هذه القضايا. نعلم التوحيد ونعلم الشرك، نعلم ألفاظ الشرك وقد بيّن بعضها النبي عليه الصلاة والسلام، نعلم السنة ونعلم كذلك البدع حتى نحذرها، نعلم الطاعة ونعلم كذلك ماذا؟ المعصية. لا يقول أحد لا أنا فقط يكفيني أنني أعلم ماذا؟ السنة وأعلم التوحيد وأعلم الطاعة، أما قد الشرك فلا يهمني أن أعلمها. لا، خطأ. قال عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أو لتستبين سبيل المجرمين على قراءته. فلا بد أن يعلم المسلم سبيل المجرمين، يكون على دراية بسبيل المؤمنين وعلى دراية بسبيل المجرمين حتى يحذر سبيل المجرمين. والبيت عندكم مشهور: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف خير من الشر يقع فيه. فلا بد من معرفة الشر، وكما كان يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. لازم أو لا بد من معرفة ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. العلماء طرقوا قضية في هذا الباب، وهو: ما هو الأصل الذي كان عليه الناس؟ هل كان الأصل هو التوحيد أم الأصل هو الشرك؟ منذ القديم، منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمن، هاي الأصل في الناس هو التوحيد أم هو الشرك؟ توحيد. نعم، الصواب أن الأصل في الناس هو التوحيد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي كان عليه الناس. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. ما كان الناس يعرفون الشرك بالله عز وجل، خلقوا على الفطرة، خلقوا على الفطرة. وكما قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي قراءة ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، فاختلفوا أي وقع فيهم الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن الأصل كان هو التوحيد، وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إني خلقت عبادي، أي الأصل كان في الناس وهو توحيد الله عز وجل، لكن جاءتهم الشياطين، كما تعلمون ما وقع لقوم نوح، وهم أول قوم ظهر فيهم الشرك بالله تبارك وتعالى. قصة معروفة عندكم بقضية الرجال الصالحين، عندما ماتوا صوروا لهم تصاوير فطال عليهم الأمد فعبدوها. فهنا من هنا بدأ الشرك بالله عز وجل، من هنا بدأ الشرك بالله تبارك وتعالى. خلقت قضية هذه بعض كتاب المعاصرين على رأسهم الخبيث طه حسين، وتبع على ذلك عباس محمود العقاد، وقد تلقبوا هذه الشبهة من بعض المستشرقين. بعض المستشرقين زعموا أن الأصل ليس هو التوحيد بل الشرك، وتبعوا على هذه النظرية عباس محمود العقاد وطه حسين، قالوا إن الأصل في الناس وماذا هو؟ هو الشرك. ما هو دليل هؤلاء المستشرقين؟ قالوا علم الحفريات. عندما عدنا إلى علم الحفريات وجدنا هناك يعني آثارا لبعض المعبودات القديمة والقديمة جدا. هذا هو الدليل، هذا هو ماذا هو؟ هو الدليل. فهل نطرق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إلى هذه الأمور قضية الحفريات، نعارض النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لا والله العلم الحفريات أثبت أن الأصل كان هو الشرك بالله عز وجل. لا، نحن عندنا الحمد لله يعني كتاب وسنة. هذا العلم قد يخطئ، لكن كتاب الله في العصمة، السنة فيها ماذا؟ فيها العصمة. نعم. هناك يعني بعض مباحث أخرى أننا نريد يعني أن ندخل يعني فيها إلى أن لا تكون إن شاء الله في الأسئلة، لكن ننتقل إلى بعض ما ذكره يعني الشيخ هنا. قال أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له. قوله ولا شبيه له يدل عليه قوله تبارك وتعالى مع قوله ولا نظير له، قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصر. إذا الجملة الأولى لها دليل، والجملة الأخرى كذلك لها ماذا؟ لها دليل. قال ولا شبيه له ولا نظير له. بعض علماء يعني قد يفرق بين الشبيه وبين المثيل، وأنا أقول إن لو قال يعني ابن أبي زيد لو قال ولا مثيل لا يكون ماذا؟ أفضل. لماذا؟ موافقة القرآن الكريم، موافقة القرآن الكريم. كلما كان المصنف محافظا على ألفاظ الكتاب والسنة يكون أفضل وأضبط، أفضل. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يعني يوافق ألفاظ القرآن في تآليفه عليه رحمة الله. قال ولا شبيه له. القرآن ذكر نفي المثيل عن الرب تبارك وتعالى، والشيخ أبي زيد قال ولا شبيه له، لكن الأمر لا يضر. بعض لم يفرق بين المثيل وبين الشبيه، يقول المماثلة أن يساوي الشيء الآخر من جميع الوجوه، والمشابهة أن يشابه الشيء الآخر في بعض الوجوه. تقول فلان يشبه فلانا، هل يشبه في جميع الصفات؟ لا، في بعض. لكن إذا قلنا يشبه يعني هذا القلم يشبه مثيل هذا القلم، معنى يساوي في جميع الوجوه. القرآن جاء بلفظ ماذا؟ لفظ المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا ولد له. نفي الولد عن الرب تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد، وإذا قال لا ولد له ولا والد، نفي الأصول ونفي الفروع عن الرب تبارك وتعالى، نفي الأصول ونفي الفروع عن الرب تبارك وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. إذن نفي الولد عن الرب تبارك وتعالى. وهناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة فيها نفي الولد ونفي الوالد عن الرب عز وجل، ونفي الصاحبة وهي الزوجة، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. قال ولا شريك له، سبق أن ذكرنا لكم معنى ولا شريك له. نعم، تفضل. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم. قال رحمه الله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وكلام أبي زيد رحمه الله كما ذكر شيخنا الشيخ المحسن منتزع من قوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر. قال ليس لأوليته ابتداء، أي أن الله تبارك وتعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. فقوله ليس لأوليته ابتداء معنى لم يسبق بعدم، وقوله ولا لآخريته انقضاء معنى لا يلحقه عدم. وهنا يختلف الخالق مع المخلوق. المخلوق سبق بعدم، كان لا شيء أصبح شيئا، والمخلوق يلحقه الفناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المخلوق الحق والفناء. لكن هناك بعض المخلوقات يعني سيجعل الله لها الله تبارك وتعالى الخلود، كما في أصحاب الجنة وأصحاب النار والجنة والنار. فهل نقول أن هذا يخالف قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر؟ لا، إنما نقول أن اكتساب الخلود في الجنة والنار وفي أهل الجنة وأهل النار إنما هو مكتسب. من الذي أعطى الخلود لهذه المخلوقات؟ إنه الله عز وجل. لكن الرب تبارك وتعالى اللي خالف مخلوقات عزيزة في هذه القضية ما سبق بعدم ولا يلحقه العدم تبارك وتعالى. وهذا كذلك موافق قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح: اللهم أنت الأول فليس بعدك، ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. بمعنى ليس هناك شيء سبق الله عز وجل، وليس هناك شيء يشارك الله تبارك وتعالى في ماذا فيه؟ في أنه لا يلحق العدم. المخلوق يلحق العدم مهما كان، لكن الرب تبارك وتعالى يلحقه العدم. وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، وأن قال هو الأول والآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ذكر الشيخ الشهاب محسن حفظه الله قال أن هذا أولى من قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا. فابن أبي زيد رحمه الله يحاول أن يعبر التعبير القرآني التعبير السني، قال: ليس لأوليته بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول، وقول الله عز وجل هو الأول، ولا لآخريته بدليل قوله عز وجل والآخر في قول الله تبارك وتعالى وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. حافظ على ألفاظ القرآن وألفاظ السنة. الطحاوي قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. خالف هو أسلوب ماذا؟ القرآن الكريم. قديم بلا ابتداء. والعلماء تعقبوا الطحاوي، تعقبوا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه ما حفظ على ألفاظ القرآن والسنة في التعبير على هذه القضية، والأمر الآخر أنه ذكر أن القديم من أسماء الله تبارك وتعالى. والصحيح أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، ما ورد به نص. وقد يستدل بعض يعني الباحثين ويرى جواز أن القديم هو اسم من أسماء الله بقوله وسلطانه القديم: أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم. فقال فذكرنا السلطان القديم، ولكن نقول أن كلمة القديم هنا وصف للسلطان، وصف المدلي للسلطان، وليست اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا الاسم يعني ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال: لا يبلغ كنها صفته الواصفون. وهذا من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات. لا يبلغ كنه، أي لا يبلغ معرفة جوهر الصفة وحقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا من الأصول التي أصل أهل السنة وذكرها لشيخ الشيوخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دراسات الأسماء والصفات، ذكر القاعدة الثالثة وهي قطع الطمع عن إدراك كنه الصفة. قطع الطمع، أي إنسان مهما حاول أن يعلم كنها صفة الله ليس له إلى ذلك سبيلا. نعم معنى الصفة يعلم، لكن كنه الصفة وجوهرها وحقيقة الصفة لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا أهل السنة في باب الكيفية يفوضون علمها إلى الله عز وجل. فهم في باب في من حيث إثبات المعاني يثبتون معاني أسماء الله وصفاته، ولكن من حيث كونها الصفة وكيفية الصفة يرجعون علمه إلى الله تبارك وتعالى. وعندنا قاعدة ذهبية ذكر الإمام مالك رحمه الله وهي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قاعدة طبقوها في جميع صفات الله تبارك وتعالى قاعدة ذهبية هذه. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة كذلك وورد عن إمام مالك رحمه الله. وقد جمع طرق هذه المقولة من كلام أم سلمة وإمام مالك شيخ الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في رسالة يعني جعلها يعني أثر أم سلمة وإمام مالك في الاستواء معلوم والكيف مجهول أي كيف الصفة لا نعلم أما الاستواء فهو معلوم. قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون كما في قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علم. قال هنا ولا يحيط بأمره المتفكرون والأمر إذا أطلقه العلماء يراد به أمران. الأمر يقسم إلى قسمين أمر كوني وأمر ماذا شرعي. الأمر الكوني لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الكون وما فيه لحكم يريد الله عز وجل وهذا مبحث له علاقة بالقضاء والقدر فالله عز وجل خلق بعض المخلوقات لحكمه وهذا هو مراد الشيخ بأنه قال ولا يحيط بأمره المتفكرون بمعنى هناك مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى قد يعني لا يمكن أن نحيط بجميع الحكم التي لأجلها خلق الله هذه المخلوقات. خلق الله الخير والشر وله في الشر حكم وله في الخير حكم سبحانه وتعالى ولا يمكن لبشر أن يحيط بجميع هذه الحكم. نأخذ فقط يعني خلق واحد من مخلوقات الله إبليس خلق لحكم خلق ماذا لي؟ لحكم. لولا إبليس لما كان هناك مؤمنون هناك كفار لما كان هناك جهاد لما كان هناك ميزان الحسنات والسيئات لما كان هناك جنة ولا نار لما كان هناك امتحان لما كان هناك ابتلاء لما كان إذن هذه الحكم وهذا المراد من قول المصنف رحمه الله ولا يحيط بأمره المتفكرون أي الأمر الكوني. إذا الأمر يقسم إلى قسمين أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الكوني لا بد أن يقع لا بد من وقوعه. أراد الله الخير سيقع أراد الشر سيقع لكن الأمر الشرعي قد يتخلف عن بعض المخلوقات الأمر الشرعي كما في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا أمر ماذا؟ شرعي. هل الناس كلهم عبدوا الله عز وجل؟ لا تخلف من بعض القول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أمر شرعي أم كوني؟ شرعي. هل حصل من جميع الناس هذا الأمر؟ لا. إذا تخلف. إذا لعنا إن شاء الله نتوقف هنا الكلام لا يزال طويلا وعني الوقت لا يسعفنا حتى نتم ما تبقى يعني غدا إن شاء الله سنفصل القول في قضية الأمر الشرعي والأمر الكوني ونزيد إيضاحا لقول المصنف ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.